بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى محمد بن أبي بكر ابن العربي، بعد أن ذكر قاصمة الظهر قال: عاصمة، فتدارك الله الإسلام والأنام، وانجابت الغمة انجياب الغمام، ونفذ وعد الله باستئثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه على التمام، وإن كان قد أصاب ما أصاب من الرزية الإسلام بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول الشيخ: إن تلكم القاصمة بموته صلى الله عليه وسلم وبذور بادرة الخلاف تداركها الله جل وعلا برحمته، حيث وعد بإقامة دينه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن كان أصاب ما أصاب الإسلام من الرزية بموت النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله جمع المؤمنين على أبي بكر، فما هي إلا يومان فما هو إلا يومان أو ثلاثة إلا وقد اجتمع الشمل والتأم الجرح بمبايعة الصديق رضي الله عنه. قال: وكان إذ مات النبي صلى الله عليه وسلم غائبا، إذ تسمى بإذ الفجائية، أي كان الصديق وقت موته عليه الصلاة والسلام غائبا في ماله بالسنح في نخلة، والسنح هو عوالي المدينة من جهة الجنوب، وهي أرض مخضرة كثيرة النخل، والعوالي بينها وبين حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من كيلو إلى تخوم وحدود وما جاوز مسجد قباء. هذه المنطقة تسمى بالعوالي. قال: فجاء لما بلغ الصديق الخبر، جاء إلى منزل عائشة رضي الله عنها ابنته، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام ممرض في هذا البيت، لأنه لما ثقل استأذن صلى الله عليه وسلم نساءه، وكان تحته تسع من النسوة، استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة، وكنا يعلمنا ويعرفنا أن عائشة أحب إلى قلبه من سواهن من غيرها، فمرض في بيت عائشة فمات في حضنها بين خاصرتها وحاضنتها عليه الصلاة والسلام، وكان آخر ريق ذاقه من الدنيا ريق عائشة. لما دخل عليها أخوها عبد الرحمن وكان يشوص فاه بالسواك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب السواك، فرأت في وجهه محبته للسواك، فقالت له: آخذه لك؟ فأشار: أي نعم. فأخذت عائشة السواك من عبد الرحمن ثم قضمته، أي أزالت رأسه بسنها، ثم لانته بريقها، فأخذه عليه الصلاة والسلام وشاص فاه بالسواك، تقول: كأحسن ما رأيته يشوص فاه به صلى الله عليه وسلم. جاء الصديق وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام، وأصاب الناس ما أصابه من الخطب العظيم والكرب الشديد، وسمعتم موقف عمر وعثمان وعلي، إذا كان هذا حال الجلة من الصحابة فغيرهم حالهم أشد. فجاء الصديق على فرس له، ثم نزل فدخل المسجد، وإذا عمر في ناحية منه يحلف ويتوعد: ولا يعودن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذهب لمواعدة ربه، ولا يقطعن أيدي رجالا وأرجلهم. فتركه وجاوز حتى دخل بيت عائشة ثم كشف وجه النبي عليه الصلاة والسلام وأكب عليه يقبله فقال طبت حيا وميتا والله لا يجمع الله عليك الموتتين أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها. الموتتين موت القلب وموت البدن، وقد كتب الله على بني آدم بل على الثقلين جميعا أنهم يموتون، كتبه كتابا قدريا شرعيا، كتابا قدريا في اللوح المحفوظ، وشرعيا أن من مات لا يعود، من مات الموتة المعروفة لا يعود، أما من مات الموتة الخاصة بالنوم أو بالرفع كما كعيسى بن مريم إني متوفيك أي توفيا خاصا، فهذا لا يعارض الموت التي كتبها الله على بني آدم. فقبل وجهه عليه الصلاة والسلام وقبل ما بين عينيه، ومن هذا أخذ العلماء جواز أن يقبل الإنسان الميت ولا سيما من أهله وأحبابه لفعل أبي بكر رضي الله عنه، تأكد بموته عليه الصلاة والسلام. وتأملوا معي وليسرح خيالكم كيف رباطة هذا الجأش في الصديق، وكيف ثبات هذا الإيمان الذي قال من قال فيه والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في القلب، إنه الإيمان الراسخ، إنه مرتبة الصديقية التي نالها هذا الصديق رضي الله عنه. ثم خرج رضي الله عنه إلى المسجد والناس فيه، وعمر يأتي بهجر من القول أي يجاهر بقوله، والناس حوله قد ذهلوا كأنما وتروا أعز ما عندهم، فرقى رضي الله عنه المنبر ثم قال أيها الحالف، وأشار إلى عمر، على رسلك أي تأنى وأنصت واستمع. قالوا فترك الناس عمر وأقبلوا على أبي بكر، منهم من أقبل عليه ببدنه ومنهم من أقبل عليه بوجهه وسمعه، فحمد الله وأثنى عليه على منبر ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنوازل تحتاج هؤلاء الرجال. ثم قال أما بعد أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. على ما تدل هذه الكلمة؟ تدل على رسوخ العلم وعلى التوحيد وعلى صفاء ونقاء العقيدة. من كان يعبد الرسول فإن الرسول قد مات، فهو يعبد بشر والبشر لا يعبد، الذي يموت لا يعبد، أما من عبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله جل وعلا، وهذا من لطيف الاستدلال، كيف استحضر الصديق هذه الآية؟ إنه الإيمان. استحضر قول الله جل وعلا في آية سورة آل عمران، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآية متى نزلت؟ أي أيها الإخوة، نزلت في غزوة بدر قبل موته صلى الله عليه وسلم بنحو 9 سنين، ولكن مع هول المصيبة وعظيم الخطب وجلالة الرزية ذهل الصحابة عنها. قال عمر وكان واقفا فجثى على ركبتيه ثم قعد، قال وكأني لم أسمع تلك الآية إلا الآن، مع أنه يحفظها، وكذا غيره، حتى خرج الناس يتلونها في سكك المدينة كأنها لم تنزل إلا بذلك اليوم. وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي مضى من قبله رسل، عاشوا فبادوا، عاشوا وماتوا، أفإن مات كغيره من الرسل أو قتل كغيره من الأنبياء، لأن من الأنبياء من قتل، من قتله قومه، ومنهم من مات ميتة الله جل وعلا التي كتبها عليه، انقلبتم على أعقابكم أي ارتدتم عن دينكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الله جل وعلا لا ينفعه إيمان المؤمن ولا طاعة المطيع، كما أنها سبحانه لا تضره معصية العاصي ولا كفر الكافر. ولهذا في الحديث القدسي حديث أبي ذر رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم يقول الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فتخفف شأن موته عليه الصلاة والسلام في نفوسهم حتى في الجلة من الصحابة. وهكذا المواقف، وهذه أول بركات الصديق على المسلمين بعد موته عليه الصلاة والسلام. البركة الثانية قال: واجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة يتشاورون. تعرفون المدينة يا أخوان؟ تتصورونها معي الآن؟ أين موقع السقيفة من جهات الحرم؟ أنا ابن المدينة وعلى الخبير وقعتهم. سقيفة بني ساعدة في طرف المسجد الجنوبي الغربي. كأني بكم وقد وجمتم بوجوهكم ما تعرفون الشمال من الجنوب في المدينة. القبلة أين؟ في الجنوب، وباب المجيدي في جهة الشمال، وأحد في الشمال. طرف المسجد الآن التوسعة، توسعة المسجد اتسعت، لا في البناء ولا في الساحات المجاورة. طرف الساحة الشمالي الغربي، يعني في ركن المسجد الشمالي الغربي، ثمة هناك موقع السقيفة، سقيفة بني ساعدة. والآن في حديقة أنشئت تسمى بحديقة السقيفة شمال مكتبة الملك عبد العزيز العامة، وجنوب موقف النقل الجماعي. ما باقي إلا نأخذكم بتبويس ونوريكم إياها. تمام؟ ها؟ ربما إيش؟ لا لا، أقرب من الحجاج بمسافات. أول طريق سلطانة على جهة اليمين. اجتمعت الأنصار في السقيفة يتشاورون ولا يدرون ما يفعلون، وكان منهم من يريد الأمر أن يكون لسعد بن عبادة أو يكون لهم في الأمر شرك، أي شراكة في أمر الخلافة والإمارة كما قاله الحباب بن المنذر. وبلغ ذلك المهاجرين اجتماع الأنصار، بلغ المهاجرين اجتماع الأنصار في السقيفة، فقالوا: نرسل إليهم فيأتون، لأن المهاجرين أفضل من الأنصار. الله قدم المهاجرين على الأنصار، والسابقون الأولون من الأنصار والمهاجرين، صح؟ لا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فقال الصديق رضي الله عنه: بل نمشي إليهم. وهذه ثانية تدل على وفور عقله وحكمته رضي الله عنه. فسار المهاجرون إليهم، في مقدمهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة. أين علي؟ منشغل بتجهيز النبي عليه الصلاة والسلام. أين عثمان؟ سكت، سكت. فمشوا إليهم فتراجعوا الكلام، أي حصل بينهم مراجعة مرادة. فقال بعض الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. وقالوا قولا غير ذلك. ولاحظ الأنصار رضي الله عنهم متأدبون مع المهاجرين، ما استأثروا بالأمر. فقال الصديق رضي الله عنه كلاما كثيرا مصيبا يكثر فيه ويصيب يردده، قال: بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأئمة من قريش الأئمة من قريش، وكان مما قال إن العرب لا تجتمع إلا على هذا الحي من قريش، يعني على أهل الحرم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش. وقال: أوصيكم بالأنصار خيرا. يوصي بالأنصار خيرا لمن؟ ولي هذا الأمر وولي الخلافة، أن تقبلوا من محسنهم وتتجاوزوا عن مسيئهم. إن الله سمانا الصادقين وسماكم المفلحين، وقد أمركم أن تكونوا معنا، كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال غير ذلك من الأقوال المصيبة رضي الله عنه، والأدلة القوية التي تدل على أن أولى ما يكون لهذا الأمر من قريش. فتذكرت الأنصار ذلك وانقادت. وكان سعد بن عبادة شيخا كبيرا، فلما تذكروا ذلك وأن الرسول قال ذلك، وهذا من فقه الصديق أنه عطفهم بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لا ينعطف المؤمنون عند النوازل وعند المحن إلا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت المحنة ولم ينعطف الإنسان بقول الله وقول رسوله، فثمة أمران: إما أنه منافق الذي لم يرفع بكلام الله ولا بكلام رسوله رأسا، أو أنه ضعف إيمانه ضعفا حتى لم يؤثر فيه ما جاء عن الله وعن رسوله. وليكن هذا ميزان ومعيار لك يا أيها المؤمن ولا طالب العلم، أن تزن الأمور بماذا؟ بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. انقادت الأنصار، فقال الصديق فيما قال وما قاله كلام كثير، ولكن المؤلف هنا اختصره، قال: إن العرب لا ترضى إلا لهذا الحي من قريش، فهذا فدونكم، هذا أبو بكر، هذا عمر، وهذا أبو عبيدة، فبايعوا أحدهما. مع أنه في عثمان وفي علي، لكن من فقه الصديق أراد في هذا الموقف أن يحسم الأمر لئلا يماطل في الموضوع فتكثر الخلافات وتبعد الشقة. قال: هذا عمر وهذا أبو عبيدة، وهم يعلمون سابقتهما وفضلهما، فبايعوا أيا من شئتم منهما. وما طلب الخلافة لنفسه، فقال عمر، وكان هيأ لنفسه كلاما، قال: فجاء عليه الصديق، فلما قال ذلك قال: بل نبايعك أنت، أنت أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم وأقربنا إليه. فبايع عمر من غير مشاورة، بايع أبا بكر، ثم بايع أبو عبيدة أبا بكر، فتدافع الناس يبايعون أبا بكر، فانعقدت البيعة الخاصة لأبي بكر في السقيفة. لماذا خاصة؟ لأن الذي تولاها أهل الحل والعقد من المهاجرين ومن الأنصار، وأن الأمر لا يستأخر ولا بد أن يحسم ولا بد أن ينهى، وهذا من السياسات الشرعية الدينية. بايعوا الصديق، مع تدافع الناس على مبايعة أبي بكر في السقيفة، كأنهم دفعوا سعد بن عبادة مع التدافع، فقال بعضهم: قتلتم سعدا، قالوا: بل قتل نفسه، لأنه في هذا المقام ازدحم الناس عليه ثم تضرر. ما بقي سعد إلا بعدها أشهر ثم توفي رضي الله تعالى عنه لكبره، وكان له فاضلة مناصرة ومؤازرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيواء المهاجرين ثم المبايعة لأبي بكر. اجتمع الناس في البيعة الخاصة في السقيفة على أبي بكر، رجعوا الآن بعدما التأم شملهم وسدوا باب النزاع إلى تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام، فجهز فصلي عليه من غد، ثم بايع الناس لأبي بكر البيعة العامة في المسجد. ما هي البيعة؟ صفتها أن يمد يمينه، يمد الرجل يمينه إلى هذا الإمام يبايعه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما كان الصحابة يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام. وسميت البيعة بيعا من الباع، كل منهما يمد باعه، ومنه أطلق البيع على البيع والشراء لأن البائع والمشتري كل منهما يمد باعه هذا بالثمن وذاك بالسلعة. قال أبو بكر رضي الله عنه لأسامة ابن زيد، وكان قد عقد له النبي لواء وأمره على جيش يخرج إلى تخوم الشام، قال انفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم امضي. فقال عمر كيف نرسل هذا الجيش والعرب قد اضطربت عليك، أي بدأت فيهم قالت الردة والاضطراب والانحلال عن اجتماع المسلمين. فقال رضي الله عنه من هو؟ أبو بكر، والله لو لعبت الكلام والله لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة. الخلخال أين يقع؟ ها؟ في الرجل ولا في الرقبة؟ إلا إذا قلبتها من فوق صارت في الرقبة. الخلخال في الرجل. قال والله لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة ما رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلاب فضلا عن العرب، أي أن المدينة لو أوحشت ما كنت لي أعزل راية عقدها النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أن أمضى هذا الجيش، فلما سمع في العرب بأن أبا بكر أنفذ جيش رسول الله وأنه مشى 700 كيلو أو أكثر إلى تخوم الشام ثم رجع، عرفوا أن الدين ما زال عزيزا كما كان في حياته صلى الله عليه وسلم، فهابت العرب المسلمين. قال له عمر وغير عمر لما وجد من العرب منع الزكاة، أننا لا نؤدي الزكاة إلا لرسول الله ومات الرسول إذن نمنعها، قال إذا منعك العرب الزكاة فاصبر عليهم لا تعجل في محاربتهم. فجاء الموقف الرابع الذي أبان عن ثبات أبي بكر، قال والله لو منعوني، منعوا من؟ الخليفة الأمير، والله لو منعوني عقالا. ما هو العقال؟ العقال اللي على رأسك، العقال هو الذي على رأسك وعلى رأس بعض الحاضرين. العقال في زماننا أصبح زينة، في الزمن الماضي لم يكن زينة، وهو حبل مفتول كان يضعه العربي على كتفه أو على رأسه. لماذا؟ يلعب به بالمسبحة بيده؟ لا، يعقل به يدا البعير أو يد الناقة. ثم لما توسع الناس أضحى هذا من شعار لباس العرب وأصبح زينة يتزينون بها، وهو جائز، لا يقول أحد أنه حرام، جائز والحمد لله مباح، لكنه لم يعتده عندنا أهل العلم على لبسه. والله لو منعوني عقالا، وفي لفظ عناقا، ما هي العناق؟ صغار الشأل، صغار الشات، صغار النعاج. لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، حاربتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. قيل ومع من تقاتلهم؟ لما قيل تقاتلهم لحالك، قال وحدي حتى تنفرد سالفتي، أي ينفرد رأسي عن جسدي، وأصل السالفة حد الشعر الذي ينزل من على الجنبين. أذن أذن الله أكبر الله أكبر. Thank you. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أني رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لهذا الأمر فعرفت أنه الحق، لأن الصديق روجع ولا سيما من أخص أصحابه. اصبر على العرب، لا تجاهده، لا تقاتلهم، الزمن زمن فتنة والصديق حازم. وهكذا الأمور، أمور الفتن تحتاج إلى الرأي الحازم، لأن الرأي الحازم غير المتردد يجتمع عليه الناس. التردد في أمور الإنسان الطبيعية خير ولا شر؟ ليس بخير. قال الأول: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. فقدم رضي الله عنه عقد الألوية للجهاد في سبيل الله، وجه خالد بن الوليد إلى جهة نجد، جهة اليمامة، وجه خالد بن الوليد إلى جهة حائل بني أسد، لأن ودع فيهم طليحة الأسدي النبوة، ووجه أكثر الصحابة إلى جهة مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام. وكانت حروب المرتدين، والمرتدون من العرب على أنواع، منهم من كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق بنبوة مسيلمة أو نبوة سجاح أو نبوة طليحة الأسدي أو نبوة من؟ الأسود العنسي في اليمن. ولقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته رؤيا، رأى أن كأن في يديه سواران من ذهب، فنفخهما فطارا، فقيل: ما أولتهما يا رسول الله؟ قال: أولتهما كذابين يخرجان يزعمان أنهما نبي. فخرج الأسود العنسي في آخر حياته وقتله فيروز الديلمي رضي الله عنه، وخرج مسيلمة الكذاب في اليمامة وادعى النبوة، فكتب للنبي صلى الله عليه وسلم كتابا من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن قريشا قوم تهضم غيرها حقها، وإني قد أشركت في الأمر معك. كتابه ضحكتم منه وأنتم في القرن الخامس عشر. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، فصار ذلك علم عليه، صار ذلك علم عليه، وكذبه في دعواه، وقاتله المسلمون ووقع في قتالهم بلية عظيمة. قالوا: اجتمع إلى مسيلمة نحو 40,000، وكان الصحابة دون ذلك بكثير، وكادت الدولة أن تكون لمسيلمة في عدة مواقع، آخرها في حرب الحديقة، حديقة مسيلمة التي مات فيها الجلة من الصحابة رضي الله عنهم، واستبسل الأثبات من المهاجرين والأنصار حتى نصرهم الله جل وعلا على هذا الخبيث وقتلوه. قدم الأمراء على الأجناد والعمال في البلدان مختارا لهم مرتأيا فيهم، فكان ذلك من أسد عمله وأفضل ما قدمه للإسلام، أي وجه الأمراء إلى النواحي، إلى اليمن، إلى مكة، إلى الطائف، إلى نجد، إلى خيبر، إلى أطراف البلاد، ما بين قيادة جيوش وما بين أمراء وعمال على تلك البلاد، إلى عمان نالها ولايته. كان ذلك من تثبيت الإسلام، لأن الإسلام لا يتم إلا بجماعة، والجماعة لا تتأتى إلا بأمير، والتاريخ يشهد على ذلك. قال لفاطمة وعلي والعباس رضي الله عنهم: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. لأن فاطمة البتول رضي الله عنها أكرم بفاطمة البتول وزوجها: ومن هما لمحمد غصنان، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني. فاطمة قالت لأبي بكر: أعطني مال أبي، يعني ميراثها من مال أبيها، وكان لا يرث النبي عليه الصلاة والسلام من أبنائه إلا هي، لأنها آخر من مات وهي التي عقبها النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان النبي يورث لكان لفاطمة كم؟ النصف، ولزوجاته الثمن. فمنع الصديق فاطمة من هذا، ومنع زوجاته ومنهن عائشة من الميراث، لأن النبي لا يورث. وهذا من خصوصية نبينا أنه ليس كعامة الناس يرث، ليس كعامة الناس يورث. قال صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة، إن لم نورث لا درهم ولا دينار، وإنما ورثنا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. ذكر ذلك الصحابة، ومنهم علي، ومنهم العباس وغيرهم رضي الله عنهم، فأقروا. إلا فاطمة كان في نفسها شيء لأنها لم تذكر. وفي الرواية الصحيحة أنها لما ذكرت بعد ذلك ترضت عن أبي بكر وقبلت رضي الله عنها، لأنها ما فتئت أن ماتت بعد موته عليه الصلاة والسلام 6 أشهر، وكانت قد جاءت إليه في مرض موته فسررها فبكت، ثم سررها فضحكت. المسارة الأولى أخبرها بدنو أجله فبكت بكاء البنت على أبيها، ثم أخبرها بأنها أول من يلحقه من أهله. طيب أهله انقضوا، ما بقي إلا هي، فدل على أن نساءه من أين؟ من أهله عليه الصلاة والسلام، فضحكت. قال عليه الصلاة قال رضي الله عنه: وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدفن نبي إلا حيث يموت. قالها لما اختلف الصحابة أين يدفنونه، منهم من قال نبرزه للبقيع، منهم من قال نجعله في مكان لوحده. قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدفن نبي إلا حيث يموت، فلما رفعوه كشفوا ما تحته فجعلوا قبره في مكانه. كل هذه المواقف والصديق ثابت، رابط الجأش، ثابت الدين، ثابت القدم، لا يتزحزح ولا يتردد، مع أنه رضي الله عنه إذا قام يصلي بالناس يبكي، لأنه رجل أسيف سريع الدمعة رقيق القلب. لكن هذه المواقف تحتاج أمثال الصديق، رابط الجأش، لأنه واثق من ربه، راسخ في دينه وعقيدته، عنده علم علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء رحمهم الله: إن الله حفظ الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة، وبعمر ابن الخطاب، وبالإمام أحمد يوم المحنة. استخلاف عمر وما يليه إن شاء الله، إن لم يكن ثمة أسئلة نجعله في الدرس القادم. هل ثمة أسئلة؟ نعم. هذا سؤال جيد، يسأل أخوكم عن ما هي السبل الشرعية للاستخلاف، أي لولاية أمر المؤمنين. الصورة الأولى أن يجتمع أهل الحل والعقد على إمرة رجل، كما وقع ذلك لأبي بكر رضي الله عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنه تولى هذا الأمر باختيار وانتخاب أهل الحل والعقد في السقيفة، وهم من حضر من المهاجرين والأنصار، مع أن ولاية الصديق لها خصوصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ولاية، ومن إشاراته أنه قدمه في مرض موته إماما، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فروجع مرة بعد مرة قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله والمسلمين لأبا بكر. وهذه إشارة ثانية. جاءته امرأة لحاجة، قال: ائتيني من قابل، أي العام الذي يليه. قالت: إن لم أجدك، قال: ائتي أبا بكر، إشارة إلى أنه متولي الأمر بعدها. حديث أنه قال لعائشة: ادعي لي أخاك عبد الرحمن فأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس، فغلبه الحمى وما يعانيه من سكرات الموت، فلما أفاق قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. هو أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من أسلم من الرجال. لما سئل عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. الطريقة الثانية للاستخلاف أن يوصي الأمير لغيره بولايته تسمى ولاية العهد، فقد أوصى واستخلف أبو بكر لمن؟ لعمر، فتولاها عمر بإيصاء أبي بكر، وهذا أصل في هذا الباب. فإما أن يؤخذ العهد في حياة الأول أو لا يؤخذ العهد إلا في حياة الثاني. الطريقة الثالثة أن يوصي الأمير إلى مجموعة، يكون الأمر فيما بينهم، فينتخب من هؤلاء المجموعة واحدا منهم كما حصل من عمر رضي الله تعالى عنه، فإن أوصى بالأمر إلى ستة يأتي بيانهم. الطريقة الرابعة أن يغلب أمير على أهل بلد، يغلب عليهم بقوته وسلطانه ثم يبايع، فإذا ثبتت له البيعة وستم له الأمر لم يجز أن ينازع. ولهذا يفهم ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، لأن وجود البيعتين في بلد واحد ودولة واحدة يفضي إلى النزاع وتشقق الكلمة واستباحة البيضة. وديننا من أهم ما جاء به في صلاح ديننا الاجتماع وترك الافتراق، ولا اجتماع إلا بجماعة ولا جماعة إلا تحت إمرة أمير. نعم تفضل. استشهد رضي الله عنه بهذه الآية كما ذكر ابن العربي، وأنا لم أقف عليها في المصادر، لكن ابن العربي ثقة استشهد بها لعموم الآية، مع أن الآية جاءت في سياق وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فجاء في آخرها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهؤلاء الثلاثة منهم مهاجرون ومنهم أنصار، فكعب بن مالك أنصاري، وهلال بن أمية مهاجري، ومرارة بن الربيع مهاجري، فكأنه غلب شأن المهاجرين على الأنصار. ولأن الله جل وعلا وصف الصحابة بالصادقين في غير موضع، ومنهم أبو بكر والذي جاء بالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وصدق به أبو بكر ومن معه من المؤمنين. كأن هذا هو وجه هذه الآية في ذكرها. لا نقبل اليسر، نقبل اليمنى. نعم هذا ومن يوق شح نفسه فأولئك ويثنى على أنفسهم لو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه آية الفيء، لما ذكر الله جل وعلا ما أفاء الله على رسوله، أول صنف لمن؟ للفقراء وهم المهاجرون، قال: وأولئك هم الصادقون. ثم الصنف الثاني قال: الذي يتبوأ الدار والإيمان، يحبون من هاجر إليهم، الذي يتبوأ الدار من الإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كأن هذا أقرب إن شاء الله. إن شاء الله. نعم، هل تم السؤال؟ عندهن أسئلة الأخوات؟ هذه سائلة تقول: هل بالإمكان ذكر وبيان البدع في شهر شعبان حتى نحذرها ونحذر منها؟ من البدع في شهر شعبان تخصيص ليلة النصف منه بصيام أو بقيام، ليلة النصف من شعبان منهم من يخصصها بقيام، لأنهم يعتقدون أنها الليلة التي تقسم فيها الأرزاق، تقسم فيها الأرزاق كما قال الله جل وعلا: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. والصحيح أن هذه الليلة هي ليلة القدر، ومنهم من يخص هذا اليوم بالصيام ولم يكن يصوم قبل ذلك ولا بعده. وتخصيص يوم من أيام شعبان بالصيام من الأمور المحدثة، بل نهى عليه الصلاة والسلام عن الصيام بعد النصف، قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إلا لمن كان له عادة يصوم اثنين وخميس، أو يصوم يوم يفطر يوم، أو يصوم يوم يفطر يومين، فإنه يتم صومه. ما حكم من يقول إننا عرفنا الله بالعقل؟ هذه كلمة قبيحة في الحقيقة، ليست سديدة. المؤمن عرف الله بأمرين، عرف الله جل وعلا بإيمانه وإدراكه، وعرف الله جل وعلا بما تعرف به الله إلينا، بما تعرف به إلينا. وأما إطلاق القول أن الله عرفناه بالعقل يشير إلى مذهبي الفلاسفة والجهمية المعتزلة الذين عندهم أن طريقة معرفة الله هي القوانين والأدلة العقلية المنطقية. ومراد العوام إذا قالوا الله ما رأيناه بالعقل عرفناه، أي أننا آمنا بالله ولم تره حواسنا الخمس، وهي النظر أو السمع أو اللمس أو الذوق، هذا مرادهم، وهذا المراد صحيح، لكن العبارة قبيحة. يقول أنا طالبة في الجامعة ويدرسنا دكتور الرجل، ولا يوجد نساء في الجامعة، كما أنه لا توجد جامعات غير مختلطة غير هذه الجامعة التي درسنا فيها رجال، ولكن غير مختلط أن أدرس فيها. إذا كان الناس مضطرون ما عندهم نساء يدرسنا، وكانت المرأة متحفظة في حجابها، ما هو حجاب المرأة؟ حجابها أن تحجب وجهها وجميع جسدها. للأسف عند الناس أن الحجاب حجب الشعر، ما يفيد الشعر أن يحجب إذا كان الوجه مستورا، أليس كذلك يا أخواني؟ فالحجاب لجميع المرأة من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها، ولا سيما وجهها الذي هو مجمع زينتها. المرأة بماذا تعرف؟ بشعرها ولا بقفاها؟ تعرف بوجهها، أنها فلانة بنت فلان، أو أنها جميلة أو متوسطة أو بيضاء أو سمراء أو غيرها بوجهها. إذن هذا الذي أمرت به أن تحجب. فإذا كانت المرأة متحجبة واحتاج الناس واضطروا إلى أن يدرسهن الرجال مع التزام الأدب والحشمة والعفاف، فإن ذلك لا مانع. أما إذا وجد غير ذلك في أن يدرسهن نساء فهذا هو الأوجب. وهذا يا أخواني من البلايا التي أصيب بها الناس، لما لم يعلموا بناتهم اضطر أن يأتي الرجال فيعلموا البنات. ولهذا لو وجدت الكفاءات من النساء ما احتاج إلى أن يدخل الرجال على النساء في تعليمهم. ثم هناك طريقة طيبة جربناها ونجحت ونفعت، أنا أدرس الطالبات عندنا من خلال الشبكة التلفزيونية، وبيننا وبينهم هذا اللاقط وجهاز الهاتف لعرض أسئلتهم ومناقشتهم، وهذه طريقة نافعة، وهي تبين خصوصية المسلم في مجتمعه وخصوصية المؤمن في علاقة الرجال بالنساء والنساء بالرجال. نعم. توفيق بين إيش؟ يسأل أخونا يقول كيف نوفق بين من يقول بإظهار الوجه والكفين وبين من يقول بعدم إظهار الوجه والكفين؟ والجواب على هذا والحمد لله جواب ميسور. فإننا إذا نظرنا إلى الأدلة الشرعية التي جاءت في الأمر بالحجاب، أمرت بحجاب المرأة جميعا. قال الله جل وعلا في سورة النساء، في سورة الأحزاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. السؤال ما هو؟ محادثة بين الرجل والمرأة، أعطني كذا، أسألك عن كذا. قال تسألوهن من غير حجاب، من وراء حجاب. فقال عمر رضي الله عنه قبل نزول هذه الآية: يا رسول الله، لو حجبت نساءك عن الناس فإنه يدخل عليهن البر والفاجر. فعلم من سياق هذا أن الحجاب هو حجاب الوجه، فنزلت الآية موافقة لرأي عمر. وقد كتب أحد مشايخنا رسالة سماها الكوكب الأغر في إثبات موافقة القرآن لعمر، وهذه من الموافقات. جاءت آية أخرى في آخر السورة مؤكدة لهذا المعنى: يا أيها النبي قل لأزواجك لئلا يقول أن قائل وقد قيل إن هذا خاص بنساء النبي، الحجاب خاص بنساء النبي. قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فجاءت العلة: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذه الجملة تسمى عند العلماء بجملة تعليلية، عللت الحكم: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. كيف تعرف المرأة أنها فلانة بنت فلان؟ أظنكم تعرفونها برجليها، يمكن هذا ما يتأتى. المرأة تعرف بأنها فلانة بوجهها، أنها فلانة بنت فلان، في النساء بعضهن مع بعض ومع غير النساء. فدلت الآية على حجب المرأة. الأدلة من السنة كثيرة، منها أذن مؤذن أيتها العير إنكم يؤشر لنا الشيخ. أكتفي بدليل واحد في خطبة المرأة. لماذا أذن للرجل أن ينظر إلى المرأة، أن ينظر إلى وجهها؟ لماذا أحرى أن يؤذن بينهما؟ إذا كان مأذون للمرأة بكشف وجهها، ما الحكمة أن يؤذن له؟ ما هي الحكمة أن يؤذن له أن ينظر إليها؟ فإنه قال عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. انظر إليها إلى أين؟ إلا كان الأنصار عيونهم في قفاهم ما يتأتى العين في الوجه، فإن في عين الأنصار شيئا. دل على أن النظر للوجه وقد أذن به في هذه الحالة دل على أن غيرها غير مأذونا به. ثم أيضا من قالوا بكشف الوجه يا أخوان اشترطوا عدم الفتنة، وزماننا هذا باتفاق العقلاء زمان فتنة. إذن بالإجماع التقريري يجب كشف الوجه، يجب ستر الوجه ويحرم كشفه خوفا من الفتنة عند من قال من المتأخرين بجواز كشفه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.